بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله: في رقية المريض، أي القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية. ربنا الله الذي في السماء، أي على السماء. ففي هذا التفسير الأول، التفسير المعنى الأول أن في السماء يعني على السماء، أي على السماء. ففي هنا بمعنى على، كقوله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها، ويكون المراد بالسماء مطلق العلو. هذا هو التفسير الثاني أو المعنى الثاني في السماء، فإما أن تكون بمعنى على، وإما أن تكون بمعنى في، ويكون السماء بمعنى العلو، كما في قول عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء. من السماء يعني من فوق، من العلو، وإلا السماء ما ينزل ماء من السماء، ينزل من السحاب. تقدس اسمك، أي تقدست أسماؤك عن كل نقص، فهو مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله. يعني اسمك اسم مفرد والكاف مضاف إليه، فلما كان مفردا مضافا يعم جميع أسماء الله عز وجل كلها. وهذا القاعدة في المفرد المضاف، أنه من ألفاظ العموم، المفرد المضاف من ألفاظ العموم. مثل: وإن تعدوا نعمة الله. نعمة الله يعني جميع نعم الله. بسم الله أيضا اسم مفرد، الله مضاف إليه، فيعم كل أسماء الله عز وجل. والتقدس، تقدس بمعنى تطهر، هذه معنى كلمة التقديس عموما بمعنى التطهير. نعم. أمرك في السماء والأرض، أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث. ومنه قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعتها لعبادك. فيشمل الأمر هنا، يشمل الكوني ويشمل الشرعي. قد مرت بنا في باب الإرادة. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، هذا توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم، أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. طيب، هذا شيخنا رحمه الله تعالى يقول إن قوله هنا اجعل، في قوله اجعل رحمتك في الأرض، رحمة الله موجودة في الأرض أصلا، ولذلك الله عز وجل أنزل رحمة يتراحم بها أهل الأرض كلهم. لكن يقول إن المراد بقوله اجعل رحمتك في الأرض أي رحمة خاصة يزول بها مرض هذا المريض، رحمة خاصة يزول بها مرض هذا المريض. فنطلب الرحمة الخاصة بهذا المدعو له، اجعل رحمتك في الأرض يعني لهذا المريض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، هذا طلب للمغفرة، وهي الستر ووقاية الإثم. ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب، والحوب الإثم، والخطايا هي الذنوب. وقيل الحوب الكبائر، والخطايا الصغائر. وقيل الحوب الكبائر والخطايا الصغائر. أن الحب الكبائر والخطايا الصغائر. أنت رب الطيبين، هذا توسل آخر، والطيبين جمع طيب، وهم النبيون وأتباعهم، وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم، وإلا فهو سبحانه رب كل شيء ومليك. والقاعدة أن كل مؤمن طيب، كل مؤمن طيب، وكل مشرك نجس أو خبيث. إنما المشركون نجس. أنزل رحمة من رحمتك، أي الرحمة المخلوقة، فإن رحمة الله نوعان. النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته، كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. النوع قوله لا طيب رح. النوع الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه، كالمذكورة في هذا الحديث، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة الحديث، فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. وهذه مهمة جدا لتفهم عندما قراءة الأحاديث والآيات وشرح العلماء ما المراد بالرحمة. فيأتي إنسان مثلا يقول قول الله عز وجل عن الجنة أنت رحمتي، يقول لماذا لم يقل رحمة تليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ نقول هذه رحمة مخلوقة ليست صفة. فيفرق بين الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفة من صفات الله عز وجل. والذي يحدد ذلك هو سياق الحديث وسبب الحديث. خلق الله هنا نص على أنه خلق رحمة، فالرحمة مخلوقة. لما خلق الله الجنة والنار اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة في، فقال الله عز وجل أنت رحمتي، فدل على أنها المقصود بها المخلوقة. نعم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى، وأنه في السماء، والعلو صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته، ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. وهذا الحديث مر بنا، ظاهر أنه الخلاف فيه صحته، وأن من العلماء من يضعفه ومنهم من يحسنه، لكنه دعاء، فحتى لو لم يثبت فإنه دعاء، يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله وهو جبل من جبال الحفظ والعلم يقول إنه حديث حسن. وابن القيم رحمه الله لما ذكره في زاد المعاد قال الرقية الإلهية، وأول ما بدأ في الرقى بهذا الحديث ابن القيم رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال، كذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج. وألا أداة استفتاح، لا استفتاح فتكون ألا، ألا يا شيخ أحسن الله شيخ. وألا أداة استفتاح وتنبيه، وتأمنوني من الأمانة، وهي عدم المحاباة والخيانة، أي ألا تأمنوني في قسمة المال، وأنا أمين من في السماء وهو الله سبحانه قد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه، وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه، حيث قال من في السماء، وسبق شرح الجملة قريبا. وقوله متى متى شرح يوم ربنا الله الذي في السماء، يعني قبل شوي ترى، مو بالدرس الماضي. وقوله والعرش فوق ذلك، تقدم تفسير العرش. وقوله وهو ما هو العرش؟ ها سقف المخلوقات، لكن بالنسبة لله عز وجل ما تعريفه؟ ما هو العرش؟ ما هو في الأصل موضع استماع الرب؟ الأصل أنه سرير ذو قوائم، سرير الملك أو سرير الملك، وهو سرير ذو قوائم استوى عليه الرحمن عز وجل تحمله الملائكة. نعم. وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكثف كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأوعال الثمانية العظيمة ثم فوق ذلك العرش والله فوق العرش أي مستوي عليه استواء يليق بجلاله وهو يعلم ما أنتم عليه أي بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء. هذا الحديث يسمى حديث الأوعال مشهور بهذا الاسم حديث الأوعال وقد أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد في آخر حديث في كتاب التوحيد حديث الأوعال وهو حديث مختلف في صحته لكنه صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه صح موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه ولذلك جاء في أحاديث كثيرة وروايات كثيرة كم بعد ما بين السماء والأرض والخلاف الذي بينها لكن المقصود هنا أن الحديث هذا مشهور بهذا المسمى حديث الأوعال. وش الأوعال ليش؟ الملائكة ملائكة نوع من الملائكة إيه؟ الأوعال الكروبيين من أسماء الملائكة أنواع الملائكة أنواع مثل ملائكة الرحمة ملائكة العذاب الكروبيين الذين يطوفون بالعرش ها إيه هكذا اسم يعني لعلهم من مسمى الوعل هذا اللي يحملون العرش يا شيخ إيه ثمانية إيه هذا لهم لعلهم من الوعل في اللغة من الوعل نوع من أنواع الغزلان إيه الوعل المعروف إيه بدون تكييف ما أحد يستطيع يكيفه كيف إيه سرير له قوائم هذا تفسير الصحابة هذا ثبت في الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم أنه سرير وأن له قوائم وأن تحمله الملائكة وأن الله مستوى عليه هذا ثابت في التفسير الأوعال حديث يسمى حديث الأوعال الحديث مختلف في صحته هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف الشيخ الألباني يضعفه الشيخ الألباني له كلام طويل في تضعيفه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لكن هل هم يسمون الأوعال تسميتهم بهذا الأوعال تحتاج إلى صحة الحديث نعم والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه وأن عرشه فوق المخلوقات كلها وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء وقوله للجارية أي أمة معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها فقال النبي لطمها غضب عليها فلطمها لما ذهب الذئب بشاة من غنمها أتاها فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها قال يا رسول الله وأنا بشر آسف كما يأسف الناس يعني أغضب كما يغضب الناس قال فصككتها صكة ثم ندم وقال أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى جئني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله فيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقول لا تقول أين الله لا تسأل عن الله بأين لأنك هنا يقول تحيز تجعل الله في حيز كما أقول أين فلان فتقول هنا فإذا قلت أين الله وقلت هنا حيزت جعلت الله له مكان محدد يحيط به أشياء يقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله هم يقول لا لو قلت أين الله فقال هنا قلت في العلو حيزت الله في مكان يحيط به من هنا ومن هنا أشياء من مخلوقاته نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أين الله في السماء ولا يحيط به شيء عز وجل كل من لا يثبتون صفة العلو الجهمية الذين يقولون لا تثبت شيء الله عز وجل ليس في العلو، في كل مكان. وكذلك ومثلهم قريب منهم الأشاعرة والمعتزلة الذين يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متحد بالخلق ولا باقي من الخلق. أين؟ بس هذا اللي عندهم، ليس كلها لآت. نعم. قالت في السماء، أي الله سبحانه في السماء، وتقدم تفسير هذه الكلمة. يعني على السماء، يا على السماء أو في العلو. هذه فطرة سبحان الله العظيم. تذكرون مر بنا قصة الهمداني لما دخل على أبي المعالي الجويني، وسبحان الله العظيم أبو المعالي هذا من أذكى خلق الله ومن أكثر الناس من أوعية العلم، وأبوه كان عالم، كان عالم البلد. فلما توفي أبوه ميراث، قالوا سيوضع هذا الغلام، كان صغيرا، مكان هذا الشيخ. فاحتقره الناس، ماذا عنده من العلم حتى يوضع مكان أبيه؟ فلما أوضع على كرسي سأله سائل يريد يحرجه، فقال يا شيخ لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ أول ما جلس، لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ قال لما فيه من مفارقة الأحباب مباشرة. فأعجب الناس بسرعة بديهته وسجعه وجوابه الحاضر، فوضعوه وصار أعلم من أبيه، واشتهر شهرة أعلم من شهرة أبيه، حتى صار إمام الحرمين. دخل عليه الهمداني وكان يقرر أن الله عز وجل ليس في العلو بل في كل مكان، وبدأ في الأدلة يسرد، وهو بحر، لكن أدلة إيش؟ أولة عقلية كذا من عنده. فقال له الهمداني، وكان الهمداني سني، قال يا شيخ دعني من هذه، من دعني من إشكالاتك، أو قال من أدلتك، وأسألك عن ضرورة يجدها المرء في نفسه، إذا دعا الله تعلق قلبه في السماء. هذا شيء غصب يعني، طيب ماذا يعني، أزل عني هذا الأمر. يقول فسكت وعلت الرحضاء وأخرج الطلاب وسمعوا صوته في غرفته يقول حيرني الهمداني. طيب ليش تحترث؟ الدليل موجود وخلاص، أعطاك دليل من الفطرة، خذ به وريح نفسك. لكن خلاص تعلق بهذا المذهب، يريد أن يزيح هذه الشبهة عنه. وهو كما قالوا العجوز التي مروا موكب الرازي، فقال من هذا؟ قالوا هذا الإمام الرازي الكبير الذي يستطيع أن يأتي بألف دليل على وجود الله. قالت لأن عنده ألف شك في وجود الله، فكل ما جاء عنده شك جاب دليل يرد الشك، وكل ما حاول مستمر على هذه الأدلة، وإلا ما احتاج في الله شك. وأيضا مر بنا قصة الرحالة ابن الفضل الذي دخل على بلاد الترك شمال الأرض، ووجدهم يعني ملاحدة لا يعرفون شيئا، ولا يغتسلون ولا يتطهرون ولا عراة، لا يستترون، يعني ذكر من القذارة عندهم شيء عظيم. ثم قال إلا أن أحدهم إذا احتاج إلى أمر رفع إصبعه إلى السماء وقال يا الله، وذكره حتى بلغة الأتراك يا الله، يشيرون إلى السماء، فهي أمر فطري. لكن سبحان الله العظيم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نعم. قال أي لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أنا؟ سألها عن اعتقادها فيه، قالت أنت رسول الله، فأقرت له بالرسالة. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن، وأن العتق يشترط له الإيمان. والشاهد من الحديث أن فيه دليل على علو الله على خلقه فوق سماواته، وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية. يعني تقول هكذا بيدك، يجوز أنك تقول بيدك هكذا إلى السماء إشارة حسية تشير به إلى الله عز وجل، وأنه لا يلزم من ذلك الحيز. وقد مر بنا المراد بالعلو هنا أي نوع من أنواع العلو؟ أن علو الله على خلقه فوق سماواته، علو الذات. أحسنت، علو الذات، هنا علو الذات. قد مر بنا علو الذات وعلو الصفات والقهر وعلو القهر وعلو القدر، أربعة أنواع للعلو، مثل كذا تقول يد، لا هنا يقول العلماء لأنها توهم التجسيم والتشبيه، فهنا لا يشار إليها. ورد ببعض الصفات بعض في بعض الأحاديث ورد فيها بعض شيء من ذلك كالأصابع، لكن إثبات الجارح يعني إثبات اليد، أقول لله يد كما أن لي يد، هذا لا بأس به، لكن نثبت اليد لله عز وجل أو نحو ذلك، هذه ينكرها أهل السنة لأنها قد توهم إرادة التجسيم أو إرادة تشبيه الله عز وجل بخلقه، لكن مجرد الإشارة ليست إلى الصفة، إلى وجود الله عز وجل في السماء يعني في العلو فقط. نعم. إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا ولا اربعوا صح محطوط كسرة امسحها، اربعوا كما نطقتها، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. قال الشارح حفظه الله: قوله أفضل الإيمان أي من أفضل خصاله، وفي هذا دليل على أن الإيمان يتفاضل. أن تعلم أن الله معك أي بعلمه واطلاعه، حيثما كنت أي في أي مكان وجدت، فمن علم ذلك استوت علانيته وسريرته فهابه في كل مكان، أخرجه الطبراني أي أبو القاسم سليمان اللخمي أحد الحفاظ المكثرين، وقد روى هذا الحديث في المعجم الكبير. قاسم سليمان بن أيوب الطبراني رحمه الله، وهو جبل من جبال الحفظ، وقد ذكروا أنه في مجلس أظنه المعتمد أو ابن المعتمد كان وزيرا، فاجتمع الطبراني وابن خليفة، اجتمع في المجلس مناظرات علمية في الحديث، فكان الطبراني يغلب بحفظه وكان ابن خليفة يغلب بذكائه، يقول حتى قال ابن خليفة: عندي إسناد لا يوجد في الأرض إلا عندي. والطبراني عالم، جمع المعجم الكبير والأوسط والصغير، فسكت الطبراني خوفا، فقال: ماذا؟ قال: حدثني فلان، نسيت الراوي، محمد بن فلان، قال: حدثني سليمان بن أيوب، قال: حدثني فلان، قال: حدثني، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاهم الحديث. فلما انتهى قال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وأنا الذي حدثت شيخك هذا، فاسمع الحديث مني حتى يعلو إسنادك، حتى بدل ما تقول حدثني فلان تختصر على نفسك. يقول الوزير: فوددت أن الوزارة ما كانت، وأني كنت الطبراني، وأني فرحت كفرحه، يعني فرح بغلب هذا الرجل، حتى أنه يقول في الرواية: لما فرغ ابن خليفة قفز الطبراني في وسط الحلقة فقال أنا سليمان بن أيوب وأنا حدثت محمد بن كذا فاسمع مني ليعلو سندك رحمه الله. نعم. وفي الحديث دليل على إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته بأعمالهم، وأنه يجب على العبد أن يتذكر ذلك دائما فيحسن عمله، يعني أن الله معه. نعم. اللهم رب السماوات السبع والأرض. إيه عندك الأراضين؟ لا عندك. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، هكذا لنحفظ. إذا كان نسخ تختلف ما أدري، ربما يكون اختلاف نسخ ترى. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي إذا شرع فيها، فلا يبصق أي لا يتفل قبل وجهه أي أمامه، قبل بكسر القاف وفتح الباء، فإن الله قبل وجهه، هذا تعليل للنهي عن البصاق في قبلة المصلي بأن الله سبحانه قبل وجهه أي مواجهة، وهذه المواجهة كما يليق بالله سبحانه، لا يلزم منها أنه سبحانه مختلط بخلقه، بل هو فوق سماواته مستوي على عرشه، وهو قريب من خلقه محيط بهم. والذي أثبت أنه على عرشه أثبت أنه يواجهك الكتاب والسنة، فنؤمن بهذه المواجهة. والعلماء يقولون الآن الإنسان في أول النهار يستقبل الشمس من المشرق، أو مثلا في الظهر يراها فوقه ويقول الشمس في السماء، فإذا غابت أو عند غروبها يراها أمام وجهه، ويقول الآن الشمس أمام وجهي، هل هي في الأرض؟ يقول في السماء. فنقول ما دام هذا في شيء مخلوق صدقت به ففي الخالق من باب أولى، فلا يعني لا إشكال في ذلك. نقول نعم نثبت أن الله قبل وجهي وهو في السماء، في السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى في جهة العلو، إذا ثبت في المخلوق فإثباته في الخالق من باب أولى. نعم. ولا عن يمينه أي ولا يبصق المصلي عن يمينه تشريفا لليمين، ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية للبخاري يعني أظن الصواب ولأن الملك، عندك الملكين أيضا، لأن الشيخ يقول كما في رواية للبخاري ولرواية البخاري فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، لكن نثبتها نتركها، لكن المقصود برواية البخاري أن فإن عن يمينه ملكا. نعم. كما في رواية للبخاري ولكن عن يساره أو تحت قدمه، أي ولكن ليبصق المصلي في جهة يساره أو يبصق تحت قدمه. طيب عن يساره ما في ملك؟ نقول نعم الملك الذي يكتب السيئات، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة كيف يبصق، يترك ملك اليمين ويبصق على ملك اليسار. قال بعض العلماء إن ملك اليسار كاتب السيئات في الصلاة لا يحضر، لأنها أيضا موضع ليس في سيئات، موضع حسنات كله. وقال بعض العلماء إن ملك السيئات عند الصلاة يكون من جهة اليمين، وقال بعض العلماء إن ملك السيئات أن البصاق إذا جاء في اليسار يصيب الشيطان القرين ولا يصيب الملك، يصيب شيطان قرينه ولا يصيب الملك. وقال بعض العلماء إن هذا من تشريف الصفة، من تشريف الجهة، فجهة اليمين أشرف من جهة الشمال. نعم. شيخ الرواية في البخاري وش هو الحديث؟ فإن عن يمينه ملكا. فإن عن يمينه ملكا. أحسن الله. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من عبده المصلي وإقباله عليه وهو سبحانه فوقه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن ياء النداء، رب السماوات السبع أي خالقها ومالكها، ورب العرش العظيم أي الكبير الذي لا يقدر قدره إلا الله، فهو أعظم المخلوقات. وتقدم تفسير العرش ربنا ورب كل شيء أي خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ومالكه، ففيه إثبات ربوبيته لكل شيء. فالق الحب والنوى أي شاق حب الطعام ونوى التمر للإنبات. منزل التوراة على موسى والإنجيل. الفرق بين الحب والنوى، الحب في الزرع والنوى في الشجر، فما خرج من الزرع يسمى حبا وما خرج من الأشجار يسمى نوى. نعم. منزل التوراة على موسى والإنجيل أي على عيسى، والقرآن على محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي ذلك دليل على فضل هذه الكتب وأنها منزلة من الله تعالى. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بك أي يا الله من شر كل دابة أي كل ما دب على وجه الأرض، أنت آخذ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس أي هي تحت قهرك، مقدم الرأس أي هي تحت قهرك وسلطانك، تصرفها كيف تشاء لتصرف شرها عني. حتى أنت من شر نفسك تتعوذ بالله من نفسك؟ إيه دابة أعوذ بك من شر نفسك. دابة الله أخذ من ناصيتها، فتتعوذ بالله من نفسك. إيه نعم. ذاك في الحديث الآخر أعوذ بك من شر نفسي، نعوذ بالله من شر أنفسنا أول ما نبدأ به. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه الأسماء الأربعة اسمان لأزليته وأبديته، وهما الأول والآخر، واسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن، وهما محل الشاهد من هذا الحديث، لأن فيهما إثبات علو الله وقربه، وأنهما لا يتنافيان ولا يتناقضان، فهو قريب في علوه علي في دنوه. وقد مرت هذه الأسماء الأربعة في أول الكتاب، قد مر بنا هذه الأسماء الأربعة في أول الكتاب في آية سورة الحديد. اقض عني الدين أي أد عني حقوق الله وحقوق الخلق، وفي هذا التبرؤ من الحول والقوة. وأغنني من الفقر، الفقر الحاجة، والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. وفي الحديث أيضا مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته في قضاء الحاجة وإجابة الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، وذلك في غزوة خيبر كما جاء في بعض طرق الحديث، وأن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير، الله أكبر لا إله إلا الله. وقوله اربعوا على أنفسكم أي اربعوا أي ارفقوا، فإنكم تعليل للأمر بالرفق لا تدعون أصما ولا غائبا، لا يسمع دعاءكم ولا يراكم، فنفى الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من النظر، وأثبت ضدهما فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فلا داعي لرفع الصوت، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب ممن دعاه وذكره، فلا حاجة لرفع الأصوات، وهو قريب يسمعها إذا خفضت كما يسمعها إذا رفعت. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات قرب الله سبحانه من داعيه، يسمع الأصوات الخفية كما يسمع الأصوات الجهرية، فأفادت هذه الأحاديث جميعا إثبات معية الله لخلقه وقربه منهم وسماعه لأصواتهم ورؤيته لحركاتهم، وذلك لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وقد تقدم الكلام على المعية وأنواعها وشواهدها من القرآن الكريم مع تفسير تلك الشواهد، والله أعلم. كم أنواع المعية؟ أنت معية خاصة، خاصة ومعية عامة. والمعية ستأتي إن شاء الله أيضا في كلام الشيخ، يعني أوردها في الكتاب وأدلتها، وأوردها بالسنة، وسيردها رحمه الله تعالى من كلامه، ويرد على أهل البدع في ذلك، ويبين أيضا ويستدل بسرنا والقمر معنا وما يتعلق به ذلك من الأدلة العقلية على إثبات معية الله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى. نعم. إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. نسأل الله من فضله. قال الشارح حفظه الله: قوله إنكم سترون ربكم الخطاب للمؤمنين، والسين للتنفيس ويراد بها التأكيد، وقوله ترون ربكم تنفيس يعني الاستقبال، لولا السين لاحتمل أنكم ترون الفعل المضارع يكون للحال والاستقبال، مثلا يذهب سواء بعدين أو الآن هو يمشي يذهب، لكن إذا جت السين ألغينا الحال وباقي الاستقبال، فهذا معنى التنفيس. وقوله ترون ربكم أي تعاينونه بأبصاركم، والأحاديث الواردة بإثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة. قوله كما ترون القمر ليلة البدر أي ليلة كماله، وهي الليلة الرابعة عشرة من الشهر، فإنه في تلك الليلة يكون قد امتلأ نورا، والمراد من هذا التشبيه تحقيق الرؤية وتأكيدها ونفي المجاز عنها، وهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. ويقول العلماء شبه بالقمر لسببين: الأول أن القمر ليلة البدر لا يخفى، أن القمر ليلة البدر لا يخفى على أحد، فهو ظاهر لا يشك أحد أنه ينظر إليه. الوجه الثاني أن القمر ليلة البدر يراه جميع الخلق، يراه جميع الخلق، فهو ظاهر واضح والجميع يراه. نعم. وقوله لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم أي ظلم، بحيث يراه بعضكم دون بعض. هذا هو الضبط الأول، تضامون ومعناه لا يلحقكم ضيم. الضبط الثاني: وروي بفتح التاء وتشديد الميم من التضام، يعني لا تضامون أو لا تضامون، الثاني لا تضامون، يعني في رواية كذا شيء ضبط اللفظة المعنى ما يختلف، أي من التضام أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل رؤيته، والمعنى على هذه الرواية لا تجتمعون في مكان واحد لرؤيته فيحصل بينكم الزحام، والمعنى على الروايتين أنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه وهو في مكانه. وذلك جاء في الحديث الثاني: أكلنا يرى ربه، أكلنا يرى ربه، فأثبت أنهم كلهم يرونه عليه الصلاة والسلام. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا أي لا تصيروا مغلوبين على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا أي حافظوا على هاتين الصلاتين في الجماعة في أوقاتهما، وخص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازي من حافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله تعالى. وبعض العلماء قال أن لأن أهل الجنة يرون الله عز وجل مرتين، أعلاهم من يراه في اليوم مرتين بكرة وعشية، والبكرة هي صلاة وقت الفجر والعشي هو وقت صلاة العصر، فناسب الصلاتين لمناسبة وقت الرؤية. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عيانا يوم القيامة، وقد تقدم ذكر من خالف في ذلك مع الرد عليهم عند الكلام على تفسير الآيات التي فيها إثبات الرؤية، والله أعلم. قال وكيع رحمه الله: من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. إذا أنكر هذا الحديث، من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. وكيع بن الجراح. بعض أهل العلم يقول من أنكر الرؤية كفر، كفر بالله عز وجل، يعني معلوم من الدين بالضرورة، تواترت به أحاديث الكتاب الآيات والأحاديث. نعم. الآن انتهينا من القسم الثاني وهي الأحاديث، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بأحاديث مختصرة لم يستوعب أحاديث الصفات، ولذلك قال إلى مثل ما يقول إلى آخره. موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية، قال المؤلف رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرق بما يخبر بعد التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال في الآيات فيما مر بنا، أعاد نفس الكلام في الأحاديث. قال الشارح حفظه الله: هذا بيان لموقف أهل السنة والجماعة من أحاديث الصفات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كموقفهم من آيات الصفات الواردة في القرآن سواء، وهو في الإيمان بها واعتقاد ما دلت عليه على حقيقته، لا يصرفونها عن ظاهرها بأنواع التأويل الباطل، ولا ينفون ما دلت عليه فيعطلونها، ولا يشبهون الصفات المذكورة فيها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، وهم بذلك يخالفون طريقة مبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين كان موقفهم من هذه النصوص موقف المنكر لها أو المؤول لما دلت عليه، وبخلاف المشبهة الذين غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا مبحث الوسطية، يسمونه مبحث أو مسألة الوسطية، وسطية أهل السنة. طيب سم. قال الشارح حفظه الله: لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله تعالى، أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا أصل بيت: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير: الوسط بالتحريك المعتدل، والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في الآية 143 من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني خيارا عدولا، وأمة وسطة يعني خيارا عدولا، وإلا فنحن آخر الأمم. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار، وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل الغلو والإفراط اليهود، اليهود والتفريط والتساهل النصارى. في النصارى اليهود كما جاء في الحديث: كان إذا ما إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها. النصارى يجامعونها ويضاجعونها ويفعلون ما شاءوا. اليهود إذا أصاب أحدهم البول قرض الثوب، إذا جاء في ثوبه بول قرضه، طرقعه مكانها خلاص ما يمكن يطهر. النصراني يتسخ ما يتسخ، ما عنده شيء. هذان فريقان نقي طرفي نقيض. ولذلك أبو موسى رضي الله عنه في المدينة تأثر باليهود فصار يشدد على نفسه في البول، كما في الصحيحين كان أبو موسى يشدد في البول، حتى وضح له حذيفة رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. ما عنده شيء محرم النصراني. ولذلك أحد العمال في بلاد أوروبا أو أمريكا أسلم من وساختهم لما قارن بين ثيابهم وثياب المسلمين. وأهل السنة والجماعة من طيب هذه لما بدأت الحملات الصليبية، إحدى الإمبراطوريات الإمبراطورات يعني إمبراطورة أمريكا أوروبا كانت تفتخر على النساء أنها مغتسلة قبل زواجها، أظنها ذكرت أنها قبل زواجها، وذلك ما بعد اغتسلا أصلا إذا توا مغتسل عهد قريب. وذلك سبحان الله ذكر العلماء يقول أنهم لما غزوا بلاد العرب في الحملات الصليبية تفاجأوا بعالم غريب عليهم، ولذلك هم انتقلت إليهم النظافة والطهارة بالغزو أو بالأندلس، ولا ما يعرفوا النظافة ولا الطهارة. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلى بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال فهم أي أهل السنة والجماعة أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا معطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. إذن هذه أعلى هي أول الفرق المعطلة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، والجهم أخذها عن الجعد بن درهم، أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هو الذي قتل خالد بن عبد الله القسري كما مر بنا، وبذلك لما قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه ينكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أو فإنه يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان مربوط تحت المنبر فنزل فذبحه عام 128 تقريبا 128 يعني قبل سقوط الدولة الأموية. والجعد قتل قبله أيضا، الجعد بن درهم قتل قبله، والجعد هذا هو الذي أثر في مروان بن محمد اللي هو آخر خلفاء بني أمية يسمونه مروان الحمار، شجاع قوي، فهو آخر، ولذلك يسمونه أحيانا مروان الجعدي نسبة شيخه إلى شيخه الجعد الذي تولاه. والجعد سلسلة سنده تصل إلى لبيد بن الأعصم، تعرفون لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل المعطلة مأخذينها من عنده، أو عفوا ابن أخت لبيد بن الأعصم، ابن أخت لبيد بن الأعصم هو الذي أخذوا عنه مذهب الجهمية، لكن نشرها الجهم بن صفوان فنسبت إليه. لا المعتزلة بعدهم، لكنهم وهذه ترى مهمة، إذا أتى من ينكر صفة من الصفات فنسميه جهمي في هذه الصفة، أي معطل يا أصلا ما عاد فيه الآن يعني ما عاد فيه انتساب، لأن الأشعرية موجودين، لكن جهمي لا تجد واحد يقول أنا جهمي، معتزلي ما تجد أحد يقول إنه معتزلي، نعرفهم بصفاتهم يعني أحكامهم على الأحاديث أو رأيهم في الصفات. وذلك ممكن يكون أشعري ونقول في هذه الصفة أن جهمي، مثلا لو جينا صفة مثلا صفة من الصفات التي ينكرونها الجهمي الأشاعرة نقول هم في هذا المجال جهمية، مثل في صفة العلو الأشاعرة جهمية، نقول هم جهمية لأنهم ينكرون صفة العلو كالجهمية تماما. فلذلك الاسم الجهمية توسع العلماء فيه فصار يطلقون على كل من أنكر أسماء الله وصفاته. لكن الجهمية المقصودين الأصليين يقولون، يقول الشيخ حتى نفوا أسماء الله وصفاته تماما. أقل منهم المعتزلة دونهم، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء. الأسماء الجهمية ينفون الأسماء والصفات إلا صفة الوجود، إن الله موجود. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. مر بنا هذا، أظنه مر بنا أو يمكن يمر فيما بعد. الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات، سبع صفات كل واحدة مرينا عندها لو نذكرها. إيه نعم، فهذه مذاهبهم. لكنهم عموما في العموم نقول كل ذلك أهل تعطيل، حتى من أول المؤولة أصلهم معطلة، لأنه ما أول إلا بعد ما عطل صفة رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، وأهل التمثيل المشبهة سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم تعالى الله عما يقولون. وأهل التمثيل ربما نقول ثلاثة: الرافضة القدماء، الرافضة القدماء الذين يعني إلى القرن الرابع، الرافضة إلى القرن الرابع، بعد القرن الرابع صار الرافضة معتزلة إلى اليوم. الرافضة مذهبهم مذهب المعتزلة إلى يومك هذا في الأسماء والصفات. الصنف الثاني الكرامية، قد مر بنا دائما كان يمر بنا الكرامية يثبتون لكن على طريقتهم، يثبتون مجسمة يجسمون الله عز وجل، لكن الكرامية انتهوا من قديم لأنهم نشأوا في إيران وانتهوا، يعني ما عاد يوجد منهم أحد من قبل شيخ الإسلام منتهين. ها؟ يشبهون يعني أهل يسمون المجسمة. والثالث غلاة الصوفية، غلاة الصوفية فهؤلاء يجسمون. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أحدهم كان يدخل الجنة ليليا، ذكر أن عالم من العلماء كان عنده طالب وكان طالبا نجيبا ففقده فظن أنه مريض السلام ورحمة الله، فذهب إليه ليزوره فوجده طيب ما فيه إلا العافية، فقال ما الذي منعك عن مجالس الوعظ؟ قال مجالس الوعظ تدخل الجنة وقد دخلتها. بس قال متى؟ قال بعد المغرب يأتيني ملك من الملائكة فيحملني إلى الجنة ويشرط علي ألا أتكلم، وإذا جاء الفجر قبل الفجر يرده إلى بيته. فقال أنا بعد أريد الجنة. ها؟ لا لا صادق. فقال أنا أريد الجنة، قال ادخل معي هنا ولا تتكلم. فدخل شوي لا يمطاروا، فدخلوا فعلا يقول نسمع صوت خرير ماء وصوت عصافير. يقول فلما أوشك الفجر أن يطلع قال له من يزعم أنه ملك أردك، قال يلا نرجع. قال الشيخ لا أنا ما جيت إلا بالجنة بجلس هنا. يقول فبدأ الشيطان الملك هذا يحاول فيهم حتى طلع الفجر، ففر وتركهم، غضب وذهب وتركهم. يقول فلما انفجر الفجر طلع النور إذا هم في مزبلة بغداد، في مزبلة بغداد. يقول فقال له يا شيخ اخرج بنا من هذه الجنة التي أنت، هذا من الشيطان يحمله ويدخل هنا ويسمع أصوات يقول أنا في الجنة. قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عنها أو لا. الشياطين وذلك العلماء رحمهم الله يعني يذكرون تسلط الشياطين، شياطين الجن كانت تتسلط عليهم وخاصة على الصوفية تتسلط عليهم فيعمل يعني يحملونها ويفعلون لها أفعال يعني يغتر بها العوام، فإذا خالف قصموه. إيه صدق صدق الشيطان وجد عليه مدخل دخل عليه. أحدهم يقول لما أخذوا أعطوه دورات في الصوفية ذكر شيخ الإسلام في الفرقان، أتاه الشيطان وقال أحملك إلى السماء إلى الجنة، فرفعه يوم رفعه وشاف الأرض بعيد قال لا إله إلا الله، فر من إبليس فطح. سبحان الله العظيم، تجد الشياطين لها مسالك على هؤلاء، نسأل الله العافية. وأهل السنة توسطوا بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزهوا الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. لأنهم بقوا على الكتاب والسنة، أولئك ذهبوا إلى عقولهم فغلوا أو جفوا، فما الحمد لله التزم الكتاب والسنة ارتاح. ولذلك سبحان الله العظيم عقلاء هؤلاء هذه المذاهب في آخر حياتهم يندمون، العقلاء منهم يندمون، وبعضهم يعلن كالأشعري أعلن أنه رجع لكن مذهبه بقي. الرازي يقول أموت على دين عجائز نيسابور، خلاص أنا برجع على دين العجائز على الفطرة، وقد ولم نجد نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، يقول ما استفدنا شيء، فذهبت أعمارهم سدى نسأل الله العافية. ثانيا وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نسبة إلى الجبر لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش وإضافة الفعل إلى العبد مجاز. طيب وهذا أول من قال بالجبرية هم الجهمية نفسه، أول من قال بهذا المذهب مذهب الجبرية هم الجهمية، قال به الجعد ثم انتقل إلى الجهم ابن صفوان، وهم نوعان، الجبرية نوعان، الأول جبرية الظاهر والباطن، الجبرية في الظاهر والباطن يعني وهم الذين ذكرهم الشيخ هنا يقولون هو كالريشة في مهب الريح لا يفعل شيئا، فرفعت يدي يقول أنت ما رفعت يدك، الله الذي رفع يدك وأنت لا علاقة لك بشيء، وبهذا وهكذا كل ما فعله بنو آدم فلا ينسب إليهم ينسب إلى الله عز وجل، حتى ألزمهم أهل السنة بقولهم يلزم من ذلك أن إبليس في الجنة مؤمن لأنه ما فعل، ما سجد لغير الله، ما رفض السجود، فعل إبليس ينسب إلى الله عز وجل. هؤلاء القسم الأول الذين يقولون بجبرية الظاهر والباطن، القسم الثاني يقولون بجبرية الباطن دون الظاهر، الجبر في الباطن دون الظاهر. فينسبون إلى ابن آدم الفعل ظاهرا، فينسبون إلى ابن آدم الفعل ظاهرا، وفي الباطن الفعل فعل الله، الفعل فعل الله عز وجل، مثل ما تقطع الطماطة أو التفاحة بالسكين، اللي قطع التفاحة في اللي قطعها في الظاهر السكين، لكن السكين أنت اللي تقطع، فهم يقولون هكذا كلام، وكلهم جبرية، وأول من قال به الجهمية. وذلك ننظر تداخل الجهمية، مر بنا باسم الجهمية، والآن مروا علينا باسم الجبرية، وهم هم ها؟ جبر أي وأنواع ويتطور موجودين في الوادي يوجدون الآن. لما تجي واحد يقول له يا أخي صل، يا أخي استقم، يقول والله لو إن الله يبي يهديني هداني. وش تقول؟ احنا من بقايا الجبرية. الله أعلم. في درس؟ طيب الآن نقف عند القدرية. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.